الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة. فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى: اختلفوا في عدد التكبير. يعني المؤلف دخل مباشرة وأدري ولادي ربما يتكلم أيضا عن غير التكبير فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح. بالنسبة للتكبير المعروف أن التكبير هو أربع، هذا هو المشهور وهو الذي أخذ به الأئمة الأربعة، وهناك من رأى أنه يكبر خمسا وجاء إلى ثمان، فالمعروف الذي استقرت عليه آراء الفقهاء وأقوالهم هي أربع تكبيرات. يكبر في الأولى ويقرأ الفاتحة، سيأتي الكلام عنها لعل المؤلف يعرض عنها، وإن لم يعرض لها ننبه عليها. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في التشهد. ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين وللميت. ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الرابعة. هل يسكت كما هو قول بعض العلماء قليلا هنيها ثم يسلم، أو يذكر شيئا من الدعاء؟ بعضهم يقول يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبعضهم يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، لأن المقام موجة يعني الوقت قليل جدا. وبعضهم يقول يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم ولا يذكر شيئا. نأخذها الآن واحدة واحدة. قال: اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافا كثيرا من 3 إلى 7. أعني الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال الصدر الأول فيعني به الصحابة رضي الله عنهم، نعم. ولكن فقهاء الأنصار على أن التكبير للجنازة 4. فقهاء الأنصار هم 4، هؤلاء استقر رأيهم إلى أن التكبير يقتصر به على 4، لكن لو زاد 5 تبطل الصلاة. لا، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير بالجنازة 4 إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد، فإنهما كان يقولان إنهما 5. وسبب الاختلاف اختلاف الآثار في ذلك، وذلك أنه روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية لليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. هذا حديث أبي هريرة. أذكر أنا أنه فيه حديث آخر إذا متفق عليه، حديث جابر، ما أدري نبع عليه عندك ولا لا، فيه حديث آخر أيضا لجابر بن عبد الله متفق عليه. إذا هذا حديث متفق عليه. والنجاشي أيها الإخوة كلكم تعرفون موقفه من الإسلام، الذين هاجروا إلى الحبشة وكيف نصرهم وكيف وقف في وجه أعدائهم وكيف حاولت قريش أن تستردهم أذلة فوقف معهم واستمع إلى ما عندهم، ثم بعد ذلك هدي إلى الإسلام فأسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وصلاة الغائب جائزة، وربما وسيأتي إن لم يتكلم عنها المؤلف سنحن وسنتكلم عنها إن شاء الله، لكن الصلاة على الغائب جائزة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، وسيأتي خلاف أيضا في هذه المسألة. إذن هذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر 4. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، وهو حديث متفق على صحته، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار. وجاء في هذا المعنى أيضا من أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قبر مسكينة فكبر عليها 4. أنتم تعلمون ما وهب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والشفقة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، خذ العفو وأمر بالعرف. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بأمته، يحنو عليهم أكثر من حنو المرضعة على فطيمها. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يتحمل كل مشقة ويتألم في سبيل أن يرى أمته على طريق الهدى والرشاد، يسره أن يرى أمته على طريق الخير والفلاح. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخفض جناحه للمؤمنين ويرق أيضا للمساكين والمحتاجين، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد على المساكين ولا ينقطع عنهم. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أخذ بها أصحابه رضي الله عنهم. وتعلمون القصص التي وقعت لأبي بكر رضي الله عنه ولعمر ولمن بعدهم من الخلفاء من الصحابة ولكثير من المؤمنين أيضا في كل مكان وفي كل زمان. هذا هو شأن المؤمن، دائما ينبغي أن يخفض جناحه لمن، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فهذه امرأة أيضا، نستمع إلى ما جاء في الكتاب ثم بعد ذلك نبينه. عليه وسلم صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا الحديث. هذه امرأة مسكينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مريضة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بأمر المساكين والفقراء والمحتاجين والمرضى. وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضها، وطلب من أصحابه أن إذا ماتت يؤذنوه أن يخبروه بموته. فماتت ليلا فأخرجت جنازتها، فكما ذكرنا سابقا شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرعوا الباب على نبيهم وأن يطروه من نومه، فاتخذوا ما اتخذوا في شأن تلك المرأة ودفنت. فلما جاء اليوم الثاني فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر الأمر وقال: ألم أقل آذنوني؟ قالوا: بلى، ولكننا خشينا أو كرهنا أن نوقظك من نومك. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه وصلى على القبر. وبهذا يستدل العلماء على صحة الصلاة على القبر في حق من لم يصلي عليه. وهل أيضا من هذا أيضا للإنسان أن يكرر الصلاة على الميت؟ هذا أيضا فيه كلام للعلماء معروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل قليل صلى على شهداء أحد بعد مرور 8 سنوات. قال: وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا الكلام الذي ذكر عن المسكين فيه كلام وله عدة طرق، بعض العلماء صححه وبعضهم ضعفه. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وروي عن أبي خيثمة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه وكبر أربعا، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على أربع. بعض العلماء رأى نسخ الزيادة، وبعضهم قالوا لم يثبت ما يدل على النسخ، لكن كما ذكر المؤلف الذي استقر عليه رأي جماهير الفقهاء فقهاء الأمصار هو الاقتصار على 4 تكبيرات. ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفاه الله. وقال: وهذا فيه حجة لائحة للجمهور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير. هذه أيضا مسألة أخرى تتعلق برفع اليدين. تعلمون أن هناك مواضع 4 في الصلاة ترفع فيها الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وهذا أمر مجمع عليه، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إذا نهض. هذه مواضع 4. هنا الآن المؤلف سيتكلم عن صلاة الجنازة. هل رفع اليدين، وتعلمون أيضا اختلاف العلماء في ما هو المستحب، هل يرفع يديه إلى منكبيه أو إلى أذنيه؟ الجمهور إلى المنكبين، وكلها والحنفية إلى الأذنين، وكلها وردت فيها أحاديث صحيحة.